السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه المبين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا نفر المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى طائفة ليتفقهوا في الدين، فطائفة تبقى، فإذا ذهبت السرية فتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. أيها المسلمون، استمعوا إلى بعض الأحكام الفقهية في الطهارة وما يتعلق بها. من أحكام الطهارة أن ماء البحر طهور، طهور لا ينجس، وكذلك ما يموت فيه فإنه حلال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وسهل والترمذي وابن خزيمة. ومن أحكام الطهارة أن البول إذا كان على الأرض فإنه يصب عليه الماء ويكافر بالماء، ولا يحتاج إلى نقل تراب ولا غيره. بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فبدره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. رواه البخاري. أما إذا كان البول على الثوب فإنه يغسل، إلا إذا كان بول صغير لم يأكل الطعام فإنه ينضح بالماء من دون غسل، من دون عصر أو مرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ومن أحكام الطهارة أنه إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة وقطع الدم فإنها تنقل من المكان، ثم يغسل المحل بعصر أو تقليد في البسط الكبيرة ونحوها، وفي الأرض تكاثر بالماء. ومن أحكام الطهارة أن نجاسة الكلب تغسل 7 مرات وتكون الغسلة الأولى فيها تراب. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه الإمام مسلم. ومن أحكام الطهارة أن الماء الأصل فيه الطهارة كماء البحار والأنهار والعيون والآبار، إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الإمام أحمد. أما إذا كان الماء قليلا في إناء صغير منقل فإنه يراق ولو لم يتغير، لما في بعض الألفاظ الحديث مسلم: في ريح الكلب فليرق. ومن أحكام الطهارة أن سؤر الهرة طاهر، وهو ما يبقى بعد أكلها وشربها. الحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ومن أحكام الطهارة أن الاستنجاء بالماء إذا أراد المسلم أن يستنجي بالماء فإنه ليس هناك عدد محدد في الغسلات، بل إذا غلب على الظن نقاء المحل بعد عودة خشون المحل كفاه ذلك. أما الاستجمار الذي يكتفى به عن الماء فلا بد فيه أن يكون بثلاثة أحجار طاهرة منقية للمحل، ولا يجب العظم ولا الروث. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاث أحجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا وأتاه بروثة أخذهما أو ألقى الروثة وقال هذا ركس. أخذه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. والحكمة في المنع من الاستجمار بالعظم والروث أن العظم زاد إخواننا من الجن وكذلك الروث على كل دوابهم. فالعظم يعود لحمه الذي أكل والبعرة على كل دوابهم. وجاء في الحديث أن الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما. فلا بد في الاستجمار الذي يكتب به من الماء من الشروط الآتية: أولا أن يكون الخارج ولم يتجاوز موضع العادة، ثانيا أن تكون الأحجار ثلاثة فأكثر سواء كانت أحجارا أو طولا متحجرا وكذا مناديل الورق الخشن يمسح بها ثلاث مسحات فأكثر، ثالثا أن تكون طاهرة غير عظم وروث، رابعا أن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم لتعبدوا ربكم على بصيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الوضوء الشرعي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهو الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذه هي الأعضاء التي تغسل في الوضوء. ولا بد من النية قبل ذلك، لا بد أن ينوي المسلم رفع الحدث. فلو غسل هذه الأعضاء الأربعة ولكنه لم ينوي فإنه لا يرتب الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي رفع الحدث، ينوي أن يصلي بهذا الوضوء، ينوي أن يمس به المصحف، ينوي أن يطوف به بالبيت إذا كان في مكة، وكذلك جميع ما تنوى له الطهارة، كذلك ما تجب له الطهارة، فإنه لا بد من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ينبغي التنبه عليه أن بعض الناس يظن أن غسل الفرجين القدر والدبر من الوضوء، وهذا ليس بصحيح. فإن غسل الفرجين إذا تطهير للمحل وإزالة الخبث، وإذا خرج من الإنسان بول أو غائط في أي وقت فإنه يطهر المحل ويكفي ذلك. وإذا جاء وقت الصلاة وإن يخرج منه بول ولا غائط وإنما خرج منه ريح أو نام أو أكل لحم الجزور فإنه لا يعيد غسل الفرجين، بل يتوضأ الوضوء الشرعي، وذلك بأن ينوي أولا ثم يصلي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. هذا هو الوضوء الشرعي. أما غسل الفرجين القبل والدبر فهذا ليس من الوضوء وإنما إزالة الخبث. وبعض العامة كلما أراد أن يتوضأ يغسل فرجيه سواء خرج منه بول أو غائط أو لم يخرج، وهذا خطأ. فإن غسل الفرجين ليس من الوضوء وإنما هو إزالة الخبث وتطهير للمحل، فإذا حصل في أي وقت فلا يعيده مرة أخرى. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يلزم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فهم يد الله مع الجماعة ومن شل عنهم في الدنيا شل في نار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا.